أمس سألني أحد الإخوان عن ما أنواع الإعراب، ما أنواع الإعراب، كان هذا السؤال يقول لي ما الإعراب، ما الإعراب؟ الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة، أيوة الإعراب تغيير أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليها، هذا هو الإعراب. وأصل الإعراب في اللغة الإفصاح والبيان، ومنه قول الشاعر: وإني لأكني عن قذور بغيرها وأعرب أحيانا بها فأصارح، وأعرب الصبي إذا نطق، وأعرب العجمي إذا أفصح، وأعرب الصبح إذا ظهر. فالإعراب هو البيان، لأن العوامل الداخلة على الكلام يفهم منها. تقول زيد هذا، لكن إذا دخلت العامل عرفت ماذا. زيد عالم مبتدأ، جاء زيد فاعل، رأيت زيدا مفعول، مررت بزيد جار ومجرور. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليها، لكن هذه العوامل أحيانا تتغير وأحيانا تقدر. تقول جاء المصطفى، ورأيت المصطفى، ومررت بالمصطفى، فتقول مرفوع مثلا بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأن الألف ما يكون، ما يمكن يظهر عليه. هذا هو الإعراب. إذن تغيير أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليها، سواء كان ذلك ظاهر أو مقدر. والإعراب هي تكون على، لأن حركات أربعة: الرفع والنصب والجر والسكون. فالفعل والاسم يشتركان في الرفع والنصب، ويختص الاسم بالجر، ويختص الفعل بالسكون، والحرف مبني دائما. هذا هو الإعراب، هذه هي الفاظ الإعراب. وهذه المادة الحقيقة ضروري لطلاب العلم أن يدرسوها، لأنها هي التي بها يفهم الإنسان النصوص، ويوضح كلامه، ويسهل عليه التعبير، وإذا قرأ الكتب يفهمها. وأغلب الضعف المستشري في الجامعات سبب عدم الاعتناء باللغة العربية بفروعها الثلاثة، الذي هي مفردات اللغة التي فيها المعاجم والأدب والنحو والصرف والبلاغة. جهل هذه المادة هو الذي سبب لكثير من طلاب العلم الضعف، لأنه لا يمكن للشخص أن يكون عالما إلا بفهم العربية، لأن الله قال بلسان عربي مبين. فضروري أن نعتني باللغة العربية، وبالأخص طلاب العلم، لأنها هي التي تبين للإنسان وتفهمه للشريعة وللعلوم. نرجو الله أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه.